وألا يجعلني وإياكم جميعا من أهلها. الغفلة. تعالوا بنا ابتداء لنؤصل لهذه المفردة ولهذه الكلمة كعادتي تأصيلا لغويا واصطلاحيا، لأنطلق مع حضراتكم بعد ذلك للتحذير من هذا الداء العضال، وللتذكير بسر اختياري لهذه اللفظة في أول ليلة من ليالي العشر الأواخر من رمضان. أنا لا أختار الكلمات اعتباطا ولا أنتقي المفردات انتقاء عشوائيا، لا، فاختياري لكلمة الغفلة في هذه الليلة الكريمة المرجوة، وهي أول ليلة من ليالي العشر الأواخر من رمضان، وإنا لله وإنا إلي راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اختيار الليلة للفظة الغفلة ولكلمة الغفلة اختيار متعمد ومقصود، وسأبين لحضراتكم الآن الهدف من وراء هذا الاختيار. تعال معي سريعا قبل ألا ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا، لنؤصل لهذه اللفظة والكلمة تأصيلا لغويا واصطلاحيا. الغفلة مصدر غفل، يغفل غفلة. الغفلة مصدر غفل، يغفل غفلة وغفولا. يقال أغفلت الشيء إغفالا، أي تركته، أي تركته إهمالا وإعراضا، أي تركته إهمالا وإعراضا. والغفلة هي السهو عن الشيء وغيبته عن بال الإنسان، وترك هذا الشيء إهمالا وإعراضا. هل تدبرتم معي هذه المفردات؟ ومنه قول الله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا. الآيات. والغفلة اصطلاحا، وركز معي جدا، الغفلة اصطلاحا هي متابعة النفس على شهواتها، متابعة النفس على شهواتها، وتضييع الوقت والعمر باللهو والباطل، وإهمال الطاعة، والإعراض عن الآخرة، والانهماك والانغماس في الدنيا. هذا هو معنى الغفلة. وأظنكم ستتفقون معي جميعا بلا استثناء فيما أصلت له في أول كلمات اللقاء، ألا وهو قولي لقد ابتلي بمرض الغفلة الآن أكثر أهل الأرض، أكثر أهل الأرض بصفة عامة، وكثير من المسلمين بصفة خاصة. أكثر أهل الأرض في غفلة، بل في إعراض عن الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما آمن معه إلا قليل، وقليل من عبادي الشكور، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فأكثر أهل الأرض في غفلة عن الله جل وعلا. مرض عضال. أردت أن أذكر نفسي وإخواني وأخواتي ممن أحبهم في الله ورب الكعبة، وأرجو لهم من الخير ما أرجوه لنفسي وأهلي، فأنتم أهلي والمؤمنون إخوة، بل ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فمن هذا المنطلق يكاد قلبي أن ينزف دما حين أرى كثيرا من إخواني وأخواتي من أهل الصيام يعرضون كثيرا عن الطاعة في العشر الأواخر من رمضان، مع أنها عشر الاجتهاد في الطاعة وعشر الاجتهاد في العبادة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والحديث في الصحيحين، خلي بالك وانتبه أيتها الأخت الفاضلة، تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره، خلاص اعتزل النساء. هذا أبلغ تفسير لهاتين المفردتين، شد مئزره، اعتزل النساء، اعتكف في بيت الله جل وعلا في المسجد النبوي. بل وستعجب إذا علمت الآن أنه اعتكف 20 يوما في العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، شد مئزره، شمر عن ساعد الجد للطاعة والعبادة والإقبال على الله، منافسة خطيرة جدا، خطيرة بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بين الدعاة إلى الجنان وبين الدعاة إلى النيران، منافسة خطيرة وحامية الوطيس. يا ترى من الذي سيصدق ربه جل وعلا، ومن الذي سيصدق نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن الذي سيفتح قلبه وأذنيه للعلماء الربانيين والدعاة الصادقين الذين لا يريدون منه مالا ولا جاها ولا وجاهة، والله لا يطلبون منه أي شيء، وإنما تحترق قلوبهم فقط ليبلغوا عن الله وليبلغوا عن رسول الله، لينتشلوا أولئك الغافلين الذين سقطوا في مستنقع الغفلة الآسن العفن. وتزداد الغفلة وتزداد الضراوة في العشر الأواخر، لأن فيها ليلة هي خير من 1000 شهر. ليلة في العشر ليالي المقبلة يا أحبابي تساوي في عمر الزمن 83 سنة و4 شهور. اوعى تنسى الرقم ده، فيه ليلة في الليالي المقبلة، وهقف معها ليلة إن شاء الله، سأقف ليلة بإذن الله تعالى، وستكون الليلة 23 أو 22 لأهيئكم لليلة 23 باعتبارها إن شاء الله تعالى من أول الليالي التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد تكون ليلة القدر. بل وقد ثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم رأى ليلة القدر ليلة 21. فمن الواجب علينا أيها الأفاضل أن نستعد لهذه الليلة من الليلة الوترية المقبلة. هذه ليلة من الليالي الشفع في رمضان، هذه ليلة 20، بكرا إن شاء الله أول ليلة من الليالي الوترية. قد أتحدث غدا عن ليلة القدر، خلاص هذا وعد مني. حديثنا غدا بإذن الله تعالى كلمة الغد ليلة القدر بإذن الله تعالى، لأهيئ القلوب ولأرفع الهمم ولأشحذ النفوس لمجاورة الملك القدوس. يا رب لا تحرمنا يا رب هذا الجوار، يا رب لا تحرمنا هذا الجوار، إن المتقين في جنات ونهر. بس خلي بالك من الجوار ده، انت بتقرأ لا بس مش واخد بالك منها. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق، بس فين فين المقعد ده؟ عند مليك مقتدر. الله على هذا الجوار، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يا له من جوار ورب الكعبة، اللهم اجعلنا من أهله برحمتك وفضلك، وإن قصرت أعمالنا يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة تدبروا معي، أقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد مئزرة، خلاص مفيش نوم مفيش نوم، شد مئزرة، مفيش متعة الدنيا، وأحيا ليلة وأيقظ أهله، أيقظ أهله للقيام بين يدي الله جل وعلا. أيقظ زوجتك، أيقظ أولادك، أيقظ أهلك في هذه الليالي الكريمة المرجوة المقبلة، وقف معهم بين يدي الحق تبارك وتعالى ساعة من ساعات الليل لتسعد بليلة القدر. فلو سعدت بها وأدركتها سعدت في دنياك وأخراك. فمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا كما سأبين غدا إن شاء الله غفر له ما تقدم من ذنبه. تدبر معي أيها الحبيب اللبيب، والله الذي لا إله غيره، أود الليلة أن أملأ قلب كل مسلم على وجه الأرض وقلب كل مسلمة على وجه الأرض بهمة لا يعلم مداها إلا الله، وبصدق وإرادة وعزم لننطلق في العشر المقبلة حتى لا نضيع ساعة. ساعة أعوذ بالله، إيه الهمم التعبانة دي؟ ساعة؟ لا، حتى لا نضيع دقيقة دقيقة لحظة، خلينا أقول فيمتو ثانية، بلا الثانية إلا وأنا في عمل لا للدين أو للدنيا. المؤمن ما يضيعش دقيقة يا إخواني. ودقيقة فين؟ في العشر الأواخر من رمضان. أسألك بالله، أسألك بالله، أنت تضمن تعيش لرمضان المقبل؟ مين على وجه الأرض يقول لي أضمن؟ من أخواتي تقول لي الآن أنا ضمن أعيش لرمضان المقبل واللي أنت بتقول عليه ده اعمله السنة الجاية؟ أبدا، والله لا يضمن ذلك مخلوق على وجه الأرض أبدا. فالآن يلا الآن جدد النية واصدق في الإرادة والسريرة والطوية، وعاهد رب البرية ألا تضيع دقيقة في الأيام والليالي المقبلة. اوعى بقى، بلاش مسلسلات بقى، خلاص كفاية مسلسلات، لا يصلح ورب الكعبة أن تضيع عمرك أمام هذه التفاهات. وأنا أعلم أن كلماتي هذه تغر صدور الكثيرين ممن يريدون إسقاطي وإسكاتي بأي صورة من الصور وبأي ثمن، ولن أسكت بإذن الله ما حييت، وسأظل أذكر أمتي التي سكن حبها قلبي بأدب ورحمة وتواضع. فأنا ورب الكعبة لا أحب العنترية الجوفاء، ولا أحب الكلمات الفارغة التافهة، إنما أنا محب وعاشق لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أخذ الله علي وعلى أمثالي العهد والميثاق أن يبينوا بأدب وحكمة ورحمة وتواضع، وسنظل نبين وإن قطعنا ومزقنا ونهشت أعراضنا وأكل لحمنا حتى نلقى حبيبنا ونبينا على الحوض إن شاء الله، إن شاء الله، بموعود الله وبموعود الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. يا حبيبي، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. أنت لسه تتفرج على المباريات؟ لسه بتتفرج على المباريات؟ أنت لسه قاعد قدام المسلسلات؟ لسه قاعد تتابع الأفلام؟ لسه بتدخل على المواقع الإباحية على النت؟ يلا يا حبيبي، يلا يا أخي في الله، هيا يا أختي الكريمة، والله لا أريد لك إلا الخير، والله لا أريد لك إلا الخير. يلا، دخل العشر الأواخر من رمضان، دخلوا خلاص، هذه أول ليلة من ليالي العشر، خلاص رمضان راح. إن الله وإن إليه راجعون، لسه صايمين بالأمس القريب، النهاردة 19 رمضان، دي ليلة 20 من رمضان. إن لله وإن إليه راجعون، مضى الشهر يا أحبابي. دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاهٍ تلعب، بل أثبتاه وأنت لاهٍ تلعب، بل أثبتاه وأنت لاهٍ تلعب. والروح منك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب أنفاسنا فيهما تعد وتحسب آه من الغفلة وآه من خطر الغفلة وشر الغفلة. هل تصدق؟ خلي بالك معايا. تقول عائشة رضوان الله عليها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دي رواية مسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. انت ختمت القرآن دلوقتي كم مرة؟ وانت يا اختها ختمت كم مرة؟ فيه ناس هيقولوا ختمنا 10 مرات. الله اكبر. كل 3 ايام يختم او كل يومين يختم، كل يومين يختم القرآن، كل يومين 15 جزء، كل يوم 15 جزء. لا طب ده انا راجل مشغول وراجل موظف وعندي عياله. طب ختمت الى الان على الاقل تكون النهاردة واصل لجزء 19، وذلك اضعف الايمان، او الجزء 19 للمرة الثانية وذلك من الايمان. بلاش وذلك اضعف الايمان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الاواخر ما لا يجتهد في غيره. يلا انتبه من الغفلة واستيقظ من الغفلة. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. العظماء من أمة محمد وما أكثر العظماء في الأمة، الطاهرات وما أكثر الطاهرات في الأمة، يعاهدون الله الليلة ويعاهدنا الله الليلة على شد المئزر وإحياء الليل واليقظة من النوم. ما احنا نايمين بقالنا سنين. لا ده انا لازم ادرك الليلة دي، ليلة ب83 سنة و4 شهور. لا والله ما تفوتني ابدا، والله ما تفوتني ابدا. وهعرف بكرة ازاي ما تفوتنيش ليلة القدر. نعرف بكرة ازاي ما تفوتناش ليلة القدر. اللهم اجعلني واياكم من اهلها. بقول لحضرتك، هل تعلم ان الله جل جلاله حذر نبيه المصطفى من الغفلة؟ ايه ده يا شيخ محمد بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ بقول لك هل تعلم ان الله جل جلاله حذر نبيه، الله اكبر، صاحب القلب الموصول بالله دائما، حذره من الغفلة؟ معاك دليل على كده؟ ايوه طبعا، ما فيش كلمة دون دليل. اسمع للملك الجليل يأمر نبينا صلى الله عليه وسلم ويقول له: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. يا الله الآية دي بترعبني، أقسم بالله بتخلع قلبي. أما رب العزة يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا تكن من الغافلين، مش ممكن، مش ممكن يا إخواني. أمال يتقال لنا إيه ويتقال لك أنت إيه ويتقال لنا إيه؟ الله يقول لنبيه صاحب القلب يا أخي ورب الكعبة إذا نامت عين الحبيب لا ينام قلبه. لو فتر لسانه عن ذكره جل جلاله لا يتوقف قلبه عن ذكر الملك. القلب لا يفطر لحظة، القلب لا يفطر عن ذكر الله لحظة. دي خصوصية من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم يعني من الملائكة إن العين نائمة والقلب يقظان. القلب ما بينامش أبدا، قلب النبي لا ينام أبدا، من لحظة النبوة إلى أن لقي ربه ما نام قلبه طرفة عين عن ذكر الله جل جلاله. ومع ذلك يأمره ربه إلى آخر الحديث الجميل بقوله: ولا تكن من الغافلين. والذكر ده مراتب ومقامات، وربما ربنا رزقنا بليلة من الليالي يبقى المفردة بتاعتنا الذكر، ونعيش مع الذكر ومع الذاكرين. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الذكر من الذاكرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا تكن من الغافلين، لا أخلي بالك. ويحذره سبحانه، الله أكبر، إيه مفردتك القاسية النهاردة دي؟ ويحذره سبحانه من أن يطيع الغافلين، يحذره سبحانه من أن يطيع الغافلين لأنهم شر. قال جل جلاله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الله يأمر حبيبه بهذا الأمر الرباني الجليل، قل له واصبر نفسك مع مين؟ مع بلال وعمار وصهيب، مع الأطهار الأقيار الذين طلب السادة من أهل الشرك أن يطردهم النبي عن حلقته أو عن مجلسه وأن يخصهم بمجلس وحدهم، لأن رائحة عرق أولئك الفقراء تؤذي السادة. فيأتي نزل القرآن، ينزل القرآن بهذه الآيات والكلمات الشديدة: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، لا تلتفت عنهم بعينيك ولا تعد عيناك عنهم. وبعدين يأتي هذا العتاب، العتاب: تريد زينة الحياة الدنيا، دي تقلل النبي عشان الفقراء، عشان فقراء الصحابة، تريد زينة الحياة الدنيا. وأنا ذكرت لفظة العتاب دي مش من عندي، أنا يتقطع لساني لو قلت كلمة يعني تنال من حبيب قلبي رسول الله، لولا أن لفظة عوتب لفظة ثابتة في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص: ورب الكعبة ما تجرأت على النطق بها والتفوه بها. فللنبوة أبهة، وللرسالة جلال، وللحبيب مكانة في القلب ومكان في العقل. اللهم ارزقنا بهذا الحب صحبته، وإن قصرت أعمالنا فهو المبشر لنا بقوله: والمرء مع من أحب. يعاتب بقوله: تريد زينة الحياة الدنيا. ثم يأتي هذا الأمر: ولا تطع من أغفلنا قلبه، من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وكأن الغفلة عن القلب، وكأن الغفلة عن الله جل وعلا، إنما هي ثمرة مرة لاتباع الهوى. والهوى إله يعبد. كلمتك شديدة اللذاذ يا مولانا، بقول لحضرتك: والهوى إله يعبد. قال جل جلاله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، على علم، وأضله الله على علم. اللهم جنبنا الضلال وجنبنا الهوى. اوعى تفتكر ان انا تخين على الهوى او حضرتك اكبر من الوقوع في الهوى، لا لا لا لا لا لا. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. داود النبي، نبي، يحذره الله من الوقوع في الهوى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ويأتي هذا الأمر وهذا الخبر الرباني في صدر سورة، في صدر سورة الأنبياء، كمفاجأة قرآنية لغوية بديعة مذهلة: اقترب للناس حسابهم. بداية سورة، بداية من أعجب البدايات في القرآن الكريم كله، من أعجب بدايات السور في القرآن الكريم كله: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. يا الله، وهم في غفلة، وهم في غفلة فقط، لا وهم في غفلة معرضون فقط، لا، ما يأتيهم من ذكر، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث أي متجدد أو جديد. الرسول يذكر، وبعد الرسول يذكر العلماء، كل ليلة يظهر العلماء على الفضائيات وفي المساجد والزوايا يذكرون بالله ويذكرون برسول الله، ومع ذلك أكثر الناس في غفلة ومعظم الناس في غفلة، يسمع عن الله ولكنه في غفلة، يسمع عن رسول الله ولكنه في غفلة، معرض عن الله، معرض عن طاعة الله، منهمك في معصية الله، يا ما ذكر بالله جل وعلا بس في غفلة. ليه؟ لأن القلب في لهو لاهية قلوبهم. أنا مش أصلت لحضراتكم بأن القلب ملك الأعضاء، وقلت لو القلب ده انصلح ينصلح البدن كله، تلاقي الجوارح بتسرع في طاعة الله جل جلاله. إنما الملك مريض، لابد أن تمرض كل جنوده، ولا بد أن تصاب كل جوارحه وأعضائه بذات المرض. ممكن يبقى المرض ده موت، ممكن يبقى موت، ممكن يبقى قلب ميت، تبقى الجوارح ميتة. هو ملي الدنيا ضجيج، يملأ الدنيا ضجيجا، ويملأ الدنيا عربدة وصراخا وعويلا، ويملأ صفحات الجرائد كلمات سوداء مظلمة، يتطاول على الثوابت والأصول والأركان، ويسب الله ورسوله، ويتناول الصحابة بما لا يرضي الله، لكنه ميت القلب. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، والحديث في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري، فالذاكر لله المقبل على الله هذا حي، وإن حبست منه الأعضاء كلها بالمرض، والغافل عن الله ميت، وإن تحركت جوارحه وملأ الدنيا ضجيجا وصراخا وعويلا وطبلا وزمرا وتملقا ونفاقا ميت. هذا ميت. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت اقترب للناس حسابهم. بداية غريبة، الحساب اقترب، والله العظيم اقترب، حسابك سيبدأ بموتك، وحسابك يا أختاه سيبدأ بموتك. الحساب قريب والموت قريب، وأقرب غائب ننتظره جميعا، ومحدثكم أولكم، أقرب غائب ننتظره هو الموت، بس احنا في غفلة. بالله عليك، بالله، بالله، لو اتقلك الليالي ملك الموت، ملك الموت منتظرك لقبض روحك. بالله يا أخي، بالله يا أختي، هل أنت مستعد للقاء الله بمثل عملك الذي أنت عليه الآن؟ هل أنت مستعدة للقاء الله بمثل عملك الذي أنت عليه الليلة؟ ما أنتش محتاج مزيد، ما أنتش محتاج توبة، مش محتاج توبة، مش محتاج أوبة، مش محتاج تطهر المال من الربا ومن أكل أموال اليتامى ومن الحرام، مش محتاج تطهر لسانك وتنظفه من الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور، مش محتاج تطهر القلب من الشرك والشك والغل والحقد والحسد، مش محتاج تبر أبوك وتبر أمك، مش محتاج تصالح جيرانك، مش محتاج تصل أرحامك، حاجات كتير كتير جدا. والله العظيم كلنا تقصير في حق الملك القدير، وابتعدنا كثيرا عن منهج البشير النذير. يا ناس نحن في غفلة، والله العظيم في غفلة. وددت أن أصرخ بأعلى صوتي لأسمع المسلمين في أرجاء الأرض وأقول لهم انتبهوا، انتبهوا، نحن في غفلة، نحن في غفلة، هي التي أوصلتنا إلى حالة الذل والهوان والعار، هي التي جعلت الذليل يطمع فينا قبل العزيز، والقاصي يأتينا من أقصى الأرض ليحتل أرضنا، ليدنس عرضنا، لينتهك مقدساتنا. اليهود من كتب الله عليهم الذل والذلة بنص القرآن، ذلت الأمة لمن كتب الله عليهم الذل والذلة، فهل رأيتم أذل ممن أذله الله للأذل؟ يا رب ارفع عنا الذل، اللهم ارفع عنا الذل يا رب. اليهود كتب الله عليهم الذل والذلة بنص القرآن، والأمة الآن ذليلة لليهود. أنا بسأل بمرارة، هل رأيتم أذل ممن أذله الله للأذل؟ مش للعزيز حتى كان تبقى المسألة مقبولة ومبلوعة وفي شيء من الكرامة، لا، للذليل. ليه؟

صارت الدنيا غايته التي يعيش من أجلها، فهو يتكلم من أجل الدنيا ويسكت من أجل الدنيا ويكتب من أجل الدنيا ويمسك قلمه من أجل الدنيا وينصر فلانا من أجل الدنيا ويخذل فلانا ويتطاول على فلان من أجل الدنيا ويحب للدنيا ويبغض للدنيا بل ويتخلى عن دينه للدنيا. الزوجة لابسة الحجاب، لا المنصب ما ينفعش، خلاص ده أنا النهاردة في المنصب الفلاني، إخلاع الحجاب ما عادش ينفع. فقد يترك دينه للدنيا، بل ولا أبالغ، قد يترك دينه لدنيا غيره، مش لدنيا هو، لدنيا غيره، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، واطمأنوا بها. يا سلام على الوصية النبوية لعبد الله بن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب. الغريب لازم يرجع، الغريب لازم يرجع، الغريب مش دائم الإقامة. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. والحديث رواه البخاري، حديث عبد الله بن عمر، وفي رواية الترمذي بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لو كانت الدنيا، الدنيا تعدل تساوي عند الله جناح بعوضة، بعوضة ناموسة، البعوضة الناموسة، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. بس الدنيا مش عزيزة على الله، ليست كريمة على الله. عشان كده بقول لحضرتك، شايف الوصفين دول، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، ليه؟ لأنهم لا يرجون لقاء الله. دول من دول؟ دول الغافلون، هؤلاء هم الغافلون، والذين هم عن آياتنا غافلون، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. اسمع للآية دي وارجع تاني. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. من دول؟ أعوذ بالله، من اللي أضل من الأنعام دول؟ أولئك هم الغافلون. يا ريت تعيش مع القرآن، تتدبر معاني القرآن. شايف الغفلة عاملة ازاي؟ شايف خطر الغفلة؟ الغافلون أضل من البهائم، الغافلون أضل من البهائم بنص الآية. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. شايف خطر الغفلة؟ خلي بالك، خلي بالك، الركن إلى الدنيا والرضا بالدنيا والاطمئنان إلى الدنيا وقع فيه أكثر الخلق الآن. لا، ويقول لك إيه؟ يقول لك لولا أنني كريم على الله ما أنعم علي بكل هذه النعم، وهو يعلم أنه في غفلة. ده الصلاة ما بيصليش، ده ما بيصليش، ده ما بيخرجش الزكاة، لا يؤدي حق الله في ماله، والنعم عمالة تتوالى، والمال بيزيد، والمناصب عمال يترقى، ها، وأبها، والسيارات عمالة تزيد، والعقارات والفلل والقصور والأطيان، وهو مقصر في حق الرحيم الرحمن. يقول لك لولا أنني كريم علي وأستحق هذه النعم ما أنعم بها علي، هي فوضى؟ لا، خلي بالك، خلي بالك، أنت مش مستوعب القضية. شوف رب العزة بيقول إيه؟ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. طيب والتاني بقى، وأما إذا ما ابتلاه فقدر، قدر يعني ضيق، فقدر عليه رزقه يقول ربي أهانا. كلا، لا لا لا، أنتوا فاهمين غلط. كلا، يعني إيه كلا؟ الكلمة البديعة دي يعني ليس كل من أنعم الله عز وجل عليه ووسع عليه يكون قد رضي عنه، وليس كل من ضيق الله عليه وابتلاه يكون قد سقط عليه. اسمع للي جاي، وده كلام شيخ ابن القيم. قال: فقد يبتلي الله عز وجل هذا بالنعيم ويكرم الله هذا بالابتلاء. الله الله الله الله. ما هو انت ما قارون ربنا اعطاه، ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة. ده قارون، وكانت النتيجة فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. مش علامة. وفلان ربنا يبتليه لأنه يحب له الكرامة. إيه الكلام ده؟ أيوة يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: المذنبون؟ لا. العصاة؟ لا. الكافرون؟ لا. المنافقون؟ أبدا. مين؟ الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. كلا. هل تريد أن أؤكد أو أن أوضح لك المعنى بكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ معذرة، هل تريد أن أوضح لك المعنى الذي أجمله القرآن؟ فالرسول مبين ومفسر لما أجمله القرآن. اسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد بسند صحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من النعم ما يحب وهو مقيم، أي والعبد مقيم على معصيه، فاعلم بأنه استدراج له من الله عز وجل. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وفي الصنف تاني يقول لك: إيه يعني لما أنا اتفرجت على محمد حسان حلقة وبعد ما خلص أنبت بقى على يعني فيديو كليب، ولا دخلت ساعة على موقع إباحة؟ يعني حتى هتقفلها علينا ليل ونهار هنبقى في طاعة يا مولانا؟ مش معقول يعني. خلاص ما أنا شفتك ساعة، خليني بقى يعني ساعة تانية أروح أشوف فيلم إباحي ولا أغنية خليعة. طب ما أنا عملت كده يا مولانا كتير وربنا سبحانه وتعالى ما عملش فيه حاجة ولم يعاقبني ولم يؤاخذني، وده دليل على أن المعصية اللي أنا بعملها مع الطاعة اللي أنا كنت فيها ديت لا شيء، وده حاجة بسيطة يعني. أنا بقالي ساعة لما أعود كمان ساعة تانية أبلها مش مشكلة، والحسنات يذهبن السيئات يا مولانا، والكل بيشتغل مفتي وتبقى الأدلة واضحة. خلي بالك، خلي بالك، أنت مستدرج بس ما أنتش منتبه. مستدرج بإيه؟ يقول لك: لو كانت المعصية كبيرة ولو كان الذنب خطيرا لأخذني الله به وعاقبني الله عليه. لا، الله يمهلك لكنه لا يهملك ولن يهملك، انتبه لهذا. فكم من مستدرج بحلم الله عليه وستر الله عليه وإمهال الله له وهو لا يدري، وهو لا يدري أنه مستدرج وأنه سيؤخذ أخذ عزيز مقتدر. روى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. اقرأوا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. خلي بالك، اوعى تغتر. أنت أغلقت على نفسك الحجرة وقفلت ودخلت على الموقع الإباحي على الإنترنت واتفرجت ساعة، وربك سترك ربك ليلة وليلة وليلتين ومئة ليلة، وانت لسه مش عاوز ترعوي، الله لا يفضح العبد من معصية واحدة. ارجع وأقلع. فيوم لما يستر الله عليه هذه المدة وتطول ينسى عظم المعصية وينظر إلى الذنب على أنه صغير وعلى أنه حقير وملوش وزن عند الملك القدير، فيبدأ يتجرأ بعد ما تجرأ على المعصية في الخلوة ولم يؤاخذ، يبدأ ينتقل إلى المرحلة الثانية ألا وهي المجاهرة بالمعصية. ما يبقاش عنده حياء مع الله، يجاهر بقى لأنه عمل في الخلوة وستر وأمهل ولم يعاقبه ربه، فيتجرأ على الله وينتقل إلى المرتبة الثانية وهي مرتبة المجاهرة بالمعصية. وخلي بالك المجاهر ده يا أعوذ بالله، أعوذ بالله، يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا يبيت يستره ربه، عمل معصية بالليل وستر الملك مرة واثنين وثلاثة وعشرة، فيصبح فيقول يا فلان يا فلان، ينادي بقى على أخ معاه في الشغل أو زميله في الجامعة يقول له يا فلان يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، ده أنا شفت مبارح حتة فيلم، وسمعت مبارح شريط فيديو، ورأيت بالأمس مجلة، ها لقد عملت البارحة كذا وكذا. اسمع النبي بيقول ايه، يقول يبيت يستره ربه ويصبح يهتك ستر الله عليه. ده لا يعافى الا اذا تاب واقلع. ليه الوعيد الشديد ده؟ لانه لم يرعوي ويعرف جلال الله وقدر الله وانتهك حرمة الله في السر، ثم تجرأ على انتهاك الحرمة بالجهر في العلانية. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن بعض أحبابنا وإخواننا لا يستوعب يعني فداحة هذا الجرم، ما هي العلة وما هي الحكمة. هذا ليس لربه قدر في قلبه، ليس لربه جلال في قلبه، ليس لربه جلال في قلبه. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. إن الذين لا يرجون لقاءنا، الوقت انتهى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون، رضي واطمأن. والنبي حذرنا قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم كما أهلكتهم. والحديث في الصحيحين من حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه، وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم حديث أبي سعيد: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا، يا سلام، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أنس: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. رجل كافر مجرم منعم في الدنيا بس من أهل جهنم، يؤتى به يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: فيصبغ في النار صبغة، يتغمس كده في جهنم غمسة، ويقال له: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا وعزتك ما رأيت خيرا قط، وما مر بي نعيم قط. ينسيه الجحيم كل ألوان النعيم، ويؤتى بأبأس رجل من أهل الدنيا، فقير مسكين وهو من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة واحدة، ويقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شر قط؟ فيقول: لا وعزتك ما رأيت بؤسا قط، وما مر بي شدة قط. أنساه نعيم الجنة كل بؤس وشقاء وضيق وتعب وألم. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي سعيد يقول صلى الله عليه وسلم: يجاء بالموت يوم القيامة في موضع بين الجنة والنار، يجاء بالموت على صورة أو هيئة كبش أملح، والحديث في البخاري ومسلم، وينادى: يا أهل الجنة، فيشرئبون وانظرون، فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، إنه الموت. وينادى على أهل النار: يا أهل النار، فيقولون: لبيك وسعديك، فيشرئبون وانظرون، فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم إنه الموت، فيؤمر بذبحه وينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا قوله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، وأشار صلى الله عليه وسلم بيده إلى الدنيا. فانتبه، لا تركن إلى الدنيا ولا تطمئن، فالدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، منصبك إلى زوال وكرسيك إلى فناء. أقسم بالله لو دام كرسيك الذي تجلس عليه الليلة لغيرك ما وصل إليك، والله ما وصل إليك. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أين الأمراء؟ أين الحكام؟ أين الرؤساء؟ أين الزعماء؟ أين الأغنياء؟ بل أين الأنبياء؟ وأين الفقراء؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. انتبه وأفق من هذه الغفلة. ما هي الغاية التي من أجلها وجدت في هذه الحياة؟ دائما اطرح على نفسك هذا السؤال، لماذا وجدت هنا؟ وما هي الغاية التي من أجلها أوجدني وخلقني ربي؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لو عرفت الغاية وظفت كل وسيلة أنت فيها الآن لهذه الغاية. مالك، عقلك، قلمك، لسانك، كرسيك، منصبك، جاهك، زوجتك، بناتك، أولادك، قبيلتك، عائلتك، مكانتك الاجتماعية. لو عرفت الغاية التي من أجلها خلقت والوظيفة التي من أجلها ابتعثت ما عشت طوال حياتك في هذه الغفلة القاتلة، ولو وظفت كل هذه الوسائل من أجل هذه الغاية، وما جعلت وسيلة من الوسائل التي ذكرت غاية تعيش لها ومن أجلها الغفلة. أيا من يدعي الفهم، إلى كم يا أخي الوهم تتبع الذنب بالذنب وتخطي الخطأ الجم؟ أما بان لك العيب؟ أما أنذرك الشيب؟ وما في نصحه ريب؟ أما نادى بك الموت؟ أما أسمعك الصوت؟ أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم؟ فكم تسير في السهو وتختال من الزهو وتنفض إلى اللهو، كأن الموت ما عم، كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط، وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من سم. هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود إلى أن ينخر العود ويمس العظم قد رم. فزود نفسك الخير ودع ما يعقب الضير، وهيئ مركب السير وخف من لجة اليم. بذا أوصيك يا صاح وقد بحتك من باح، فطوبى لفتى راح بآداب محمد يأتم. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فهل ستبصر الحق الليلة؟ وهل ستبصرين الحق الليلة؟ هل سنشد المئزر ونحيي الليل ونوقظ الأهل؟ هل سنقبل على الله الليلة بالتوبة والأوبة؟ هل سنعاهد ربنا الليلة على ألا نضيع لحظة في الليالي والأيام الكريمة المقبلة إلا ونحن في عمل للدين أو للدنيا؟ فأنا لا أريد بهذا التأصيل الليلة أن أقلل من شأن الدنيا أبدا، فأنا لا أهرف بما لا أعرف. أنا أعلم يقينا أن الدنيا هي المزرعة الوحيدة للآخرة. لولا هذه المزرعة ما جنينا شيئا هنالك بين يدي ربنا جل وعلا. وما أروع وأبلغ قول إمامنا علي رضي الله عنه، الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار نجاة لمن فهم عنها، فهي مهبط وحي الله ومصلى أنبياء الله ومتجر أولياء الله، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة. نعم، إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فالدنيا دار ممر وليست دار مقر، فخذوا من ممركم لمقركم ولا تفضحوا أستاركم عند من يعلم أسراركم. الغفلة، أسأل الله أن يقيني وإياكم شر الغفلة وأن يرزقني وإياكم علو الهمة وصدق الإرادة وطهارة السريرة والنية والطوية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسامحوني إن كنت قد قسوت على حضراتكم الليلة بعض الشيء، فهذا ورب الكعبة من باب الحب، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين وأن يجعلني وإياكم من الذاكرين. شكر الله لكم وحفظنا الله وإياكم بحفظه، وأسأله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا أبدا من الغافلين، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.